العمل بالآيات. العمل الأول: اقرأ سورة مريم واستخرج منها بشارتين ونذارتين. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. العمل الثاني: أرسل رسالة تبين فيها أقرب طريق وأيسره ذكرته الآية لنيل حب الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. العمل الثالث: تعرف على صفات الله تعالى الواردة في سورة طه وادعو الله بمقتضاها فقل: يا رحمن ارحمني، يا غني ارزقني. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. التوجيهات. التوجيه الأول: تأمل في الأمم الغابرة التي أهلكها الله تعالى، هل تسمع لهم صوتا؟ هل ترى لهم أثرا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ التوجيه الثاني: تعلم اللغة العربية عبادة، لأنها توصل لفهم القرآن الكريم. فإنما يسرناه بلسانك. التوجيه الثالث: تذكر أن الله تعالى مطلع على السرائر والخفيات، فلا تقل ولا تفعل ما يسخطه سبحانه. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.